بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف: الكناية لفظ به لازم معناه قصد، مع جواز قصده معه يرد، إلى اختصاص الوصف بالموصوف كالخير في العزلة يا ذا الصوف، ونفس موصوف ووصف والغرض، إيضاح اختصار أو صون عرض، أو انتقاء اللفظ الاستهجان، ونحوه كاللمس والإتيان. الكناية، كناية مصدر كنيت بكذا عن كذا، أو كنوت بكذا عن كذا، يعني هذا الفعل أتى يائيا وواويا. فإذا كان مصدرا من كنوت فأصله كناوة، ثم قلبت الواو ياء فصار كناية، فيقال كنيت بكذا عن كذا وكنوت بكذا عن كذا. إذا سترته به، يعني إذا تركت التصريح وأتيت بما يدل على ذلك المعنى على وجه الإشارة والكناية. ففي الاصطلاح الكناية ما هو؟ يقول المصنف: لفظ، يعني الكناية لفظ به لازم معناه قصد، يعني لفظ قصد به لازم معناه، يعني الكناية لفظ. خبر مبتدا محذوف، الكناية هذا عنوان ترجمة، يعني هذا مبحث الكناية. ثم يقول: لفظ خبر مبتدا محذوف، هي لفظ به لازم معناه قصد، لازم معناه قصد به، قصد به لازم معناه، مع جواز قصده، مع جواز قصد المعنى الحقيقي، مع جواز قصد المعنى الموضوع له، معه أي مع ذلك اللازم. نعم. فالكناية لفظ أريد به لازم معناه، مع جواز إرادة الملزوم، المعنى الملزوم، المعنى الحقيقي، مثل طويل النجاد كناية عن طول القامة، فطول القامة لازم لطول النجاد، والمقصود هو طول القامة، والقرينة مقام المدح، لأننا نقول هذا في مقام المدح، والمدح في ماذا؟ في طول القامة، وليس في طول النجاد كثير مدح، فمقام المدح قرينة تدل على ماذا؟ على أن المقصود هو طول القامة. لكن هذه القرينة ليست مثل قرينة المجاز، هي لا تمنع عن إرادة المعنى الموضوع له، أنه لا مانع من قصد طول القامة ومع ذلك قصد طول النجاد. كذلك زيد مخزول الفصيل، لا مانع من أن يقصد مع الكرم، مع الجود، أن يوجد له فصيل نحيف، فيمكن أن يقصد المعنى الموضوع له، يعني يمكن أن يقصد ويمكن أن لا يقصد، لكن الأهم هو لازم المعنى. هذا الفرق بين الكناية والمجاز. أما المجاز فلا يمكن فيه إرادة المعنى الحقيقي، لأن القرينة مانعة عن ذلك. رأيت أسدا يرمي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. نعم. فهذا معنى لفظ به لازم معناه قصد مع جواز قصده معه. الكناية لفظ قصد به لازم معناه مع جواز قصد المعنى الملزوم معه، أي مع ذلك اللازم. ثم يقول يرد، أي يرد الكناية باعتبار المكني عنه، يرد إلى ماذا؟ إلى اختصاص الوصف بالموصوف ونفس الموصوف ونفس الوصف. يعني الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أنواع: كناية كني بها عن ماذا؟ عن اختصاص الوصف بالموصوف، أي ثبوت الوصف للموصوف، ثبوت وصف للموصوف. فإما أن يكون كناية عن ماذا؟ عن إثبات وصف لموصوف، أي كناية عن النسبة. النسبة هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، ليس ذلك؟ فيعني إما أن يكون كناية عن النسبة، أي كناية عن إثبات شيء لشيء، كما في قول شاعر: إن السماحة والمروة والنداء في قبة ضربت على ابن الحشرج. يعني هذه الأوصاف الجميلة هي في قبة ضربت وبنيت على ابن الحشرج، هذا كناية عن إثبات هذه الصفات لابن الحشرج. نعم. لماذا؟ لأن الأوصاف إذا أثبتت في مكان الشخص وبيته أو خبائه الذي هو يحيط به، فيلزم منه ثبوت هذه الصفات له، فهذه الكناية كناية عن إثبات وصف لموصوف، ليس كناية عن وصف وليس كناية عن موصوف، بل كناية عن ماذا؟ عن إثبات صفة لموصوف. وكذلك إذا قلنا المجد يسير معه حيث سار، المجد ونحن نمدح شخصا قلنا المجد يسير معه حيث سار، فهذا كناية عن ماذا؟ عن إثبات المجد له. فالمكني عنه هنا اختصاص الوصف بالموصوف، يعني ثبوت وصف لموصوف. وكذلك إذا قلنا المجد بين برديه، أو الكرم ملء ثوبيه، الكرم يملأ ثوبه، أو المجد بين برديه بين ثوبيه، هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن إثبات وصف لوصف. كذلك قول الشاعر: أوما رأيت المجد ألقى رحله في علي طلحة ثم لم يتحول. يعني أوما رأيت المجد ألقى رحله، يعني نزل في آل طلحة ثم لم يرتحل عنهم، فهذا كناية عن إثبات المجد لآل طلحة. فهذه الكنايات المكري عنه فيها ما هو إثبات صفة لموصوف. كذلك مثال المصنف: الخير في العزلة يا ذا الصوفي. الصوفي هذا نعت لذا، يا ذا بمعنى يا هذا، الصوفي هذا نعت. فهذا الآن المعنى الحقيقي ما هو؟ إثبات الخير في العزلة، حصر الخير في العزلة، وهو كناية عن ماذا؟ عن اختصاص الصوفي أو عن اختصاص المعتزل بالخير، يعني الذي اعتزل عن الناس متعبدا فهو الذي يختص بالخير. فالمعنى الحقيقي ما هو؟ هو إثبات الخير في العزلة، وهو كناية عن ماذا؟ كناية عن اختصاص المعتزل بمعتزل، المعتزل عن الناس، اختصاص المعتزل عن الناس بالخير. نعم، هذا مثاله، لكن هذا المعنى يعني لا يسلم، بل الخير كل الخير، أو أكمل الخير في ماذا؟ في الخلطة، في اختلاط الرجل بالناس، لأن في الاختلاط حضور الجمعة، حضور الجماعة، حضور مجالس العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله في الخلطة أي في الاختلاط. نعم، لكن معنى كلامه هذا. نعم. ثم يقول: ونفس موصوف ووصف والغرض. ونفس موصوف، وكذلك الكناية إما أن يكون كناية ماذا؟ عن موصوف لا عن صفة، ولا عن إثبات صفة لموصوف، بل كناية ماذا؟ عن موصوف، أن يكون كناية عن موصوف. مثلا يعني كما قال المتنبي: ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب، يعني الرجال منهم كالنساء. ومن في كفه منهم قناة يعني الرمح كمن في كفه منهم خضاب، فيعني من في كفه منهم قناة كناية عن موصوف يعني عن رجل، كذلك كمن في كفه منهم خضاب كناية عن ماذا؟ عن النساء. نعم، فكذلك أحيانا يكون كناية عن موصوف، وكما قال الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الألغاني. نعم، يعني يمدح قوما ويقول: الضاربين بكل أبيض، يعني بكل سيف أبيض مخذم، أي قاطع، أي يقال مخذم، خذم بمعنى قطع، فمخذم مثل منبر بمعنى قطاع، يعني الضاربين بكل سيف أبيض قطاع. ثم يقول: والضاربين والطاعنين مجامع الألغاني، والذين يطعنون قلوب الأعداء. كان عن قلوب الأعداء بماذا؟ بمجامع الألغان، لأن قلوبهم تجتمع فيه الألغان، الأحقاد والعداوة تجتمع فيه. فمجامع الألغان هنا كناية، ما هو مجامع الألغان؟ هو الكناية، هو مجامع الألغان كناية عن موصوف، ليس كناية عن صفة، بل هو كناية عن موصوف. نعم. ثم وكذلك يعني نستطيع أن نكني عن لغة العرب بنت عدنان. نعم، بنت عدنان، مثل أن نقول يعني بنت عدنان في عصرنا هذا أحوج ما تكون إلى العناية، يعني اللغة العربية أحوج إلى العناية. لما كني ببنت عدنان عن ماذا؟ عن لغة العرب، لأن عدنان أحد أجداد العرب، وبنته ما هو؟ لغة، لغة. وكذلك ألا نقول يعني لم يفه ببنت شفة. نعم، يعني لم ينطق بكلمة، فبنت شفة هذه كناية ماذا؟ عن موصوف، وهي كلمة. نعم. ونفس موصوف ووصف، وكذلك أحيانا تكون الكناية كناية ماذا؟ عن وصف. نعم، كما قال الخنصاء في مرثية أخيها صخر: طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتا. فقال يعني كان أخي صخر ماذا؟ كثير طويل النجاد، أي كان طويل القامة، رفيع العماد أي كان سيدا، وكثير الرماد أي كان يعني سخيا يتصدق على الناس ويطعمهم كثيرا إذا ما شتا، يعني إذا دخل في الشتاء، إذا أتى الشتاء وحبت ريح الشمال التي هي من أشد ما تكون من الرياح، فالناس يعني ينحبسون عن أشغالهم وحوائجهم، فإذاك في أحوج وقت هو كثير الرماد. هذه كلها كناية ماذا؟ عن صفة. فالكناية ما تكون كناية عن موصوف، أو كناية عن صفة، أو كناية عن إثبات صفة لموصوف. نعم. والغرض إيضاح اختصار أو صون عرض أو انتقاء اللفظ انتقاء بمعنى اختيار انتقاء اللفظ الاستهجان ونحوه كاللمس والاتيان والغرض من الكناية يعني الغرض من العدول عن اللفظ الصريح إلى الكناية غرض ما يكون إيضاح يعني إيضاح أي إيضاح المعنى وتقريره في ذهن السامع مثلا يعني لو قال كثير الرماد بعد أن يقول يعني سخي ففي كثير الرماد إيضاح لجوده وسخائه في قلب المخاطب أشد مما في يعني سخي نعم. فالغرض إما أن يكون إيضاحا أي إيضاح المعنى وتقريره وترسيخه في ذهن المخاطب إيضاح والغرض إيضاح اختصار أو يكون يعني اختصار لفظ اختصار في اللفظ نعم يعني إذا قال كثير الرماد بدل أن يقول يعني هو يطبخ كثيرا فيكثر عنده الرماد يعني هذا فيه طول لكن إذا قيل كثير الرماد هذا أخصر أو صون عرضا أو يكون الغرض من الكناية صون أي صون اللسان عن ذكره تحقيرا له صون اللسان عن ذكره أو صونه عن ألسنتنا نعم. كلاهما دخل في قوله صون فمثلا إذا قلنا اللعين فعل كذا نعم. اللعين يضل الناس واللعين كناية ماذا عن الشيطان نحن تركنا ذكر اسمه تحقيرا له إيهاما بأننا نصون ألسنتنا عن ذكره لأنه حقير نعم. وأحيانا يكون يعني صونا عما تعظيما له كأن نوهم يعني أنه ينبغي أن يصان عن ألسنتنا لا ينبغي أن يلطخ بذكره بألسنتنا مثل أن يقال أن يكنى عن الله سبحانه وتعالى عن رسول أو عن رسوله لإيهام التعظيم نعم. مثل أن يقال يعني فعله من خلق السماوات والأرض نعم. فمن خلق السماوات والأرض كناية بدل أن يقال خلقه الله يعني أحيانا بليغ الرجل البليغ يعدل إلى هذه الكناية يعني تعظيما له وإيهاما يعني أنه أجل من أن أذكر صريح لفظه بلساني نعم. أو صون عرض يعني صون أو يكون الغرض منه صون أي إما صونه صون اللسان عن ذكره أو صونه عن ذكره عن ذكره بألسنتنا عرض هذا صفة لصون معناه صون عرض أي عرض قصده نعم يعني لعروض قصد الصيانة أو انتقاء اللفظ الاستهجان ونحوه كاللمس والاتيان أو يكون الغرض من الكناية انتقاء اللفظ أي اختيار لفظ الكناية لماذا لاستهجان أي لاستهجان اللفظ الصريح نعم لاستهجان اللفظ الصريح نعم كما يعني نقول يعني بدل الفرج ألا يقال حن نعم يعني حن يكنى به عن ماذا عن الفرج وإلا فرج له لفظ يعني صريح فهذا يعني مثل أن يقال لذكر يعني عير أو فرج المرء أكس مثل هذه العبارة يعني بشعة لكن أنا احتجت إليه لبيان فيعني نحن نعدل عنه يعني لماذا؟ لأن هذا اللفظ مستهجن فنحن نتركه وننتقي لفظا يعني جميلا لا بشاعة فيه. فهذا معنى أو انتقاء اللفظ. انتقاء هذا مصدر انتقى، ينتقي انتقاء بمعنى اختيار. أو انتقاء اللفظ، والمراد باللفظ لفظ الكناية لاستهجاني أي لاستهجان اللفظ صريح ونحوه كاللمس والاتيان. كما نقول يعني كناية الجماع لمس اتيان، بدلا يقال جامع فلان زوجته نقول لمس زوجته أو أتى زوجته أو دخل بزوجته. نعم. وكذلك نقول يعني أتى من الغائط بمعنى قضى حاجته، نقول أتى من الغائط أي من مكان المنخفض، والمكان المنخفض كانوا يقضون حوائجهم هناك. هذه كناية. ثم في مراتب المجاز والكنى. ثم المجاز والكنى أبلغ من، هكذا عندكم؟ لا لا لا ليس هذا هو صحيح. ثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة كذا زك في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. نعم. فمراتب المجاز والكنى يعني في بيان مراتب المجاز والكناية في البلاغة أو في المبالغة. نعم. فثم المجاز والكنى أبلغ من تصريح أو حقيقة. نعم. المجاز والكناية أبلغ من تصريح أو حقيقة، يعني المجاز أبلغ من الحقيقة والكناية أبلغ من التصريح. نعم. لماذا؟ لأن كل من المجاز والكناية يعني فيه انتقال من الملزوم إلى اللازم، فكأن كل واحد منهما ادعاء الشيء مع برهانه ودليله. فمثلا بدل أن يقول فلان طويل القامة، إذا قيل طويل النجاد كأننا قلنا هو طويل القامة والدليل عليه طول نجاده. أما رأيت نجاده طويلا؟ أتظن أنه يتخذ نجادا طويلا وهو قصير؟ لا، فهو طويل القامة لأنه طويل النجاد. فإذا قيل فلان طويل النجاد هذا مجرد دعوة فقط، لكن فلان طويل، إذا قيل فلان طويل القامة هذا مجرد دعوة فقط، لكن إذا قيل فلان طويل النجاد هذا ادعاء طول القامة مع بيان برهانه. وكذلك إذا قلنا رأيت رجلا شجاعا، رأيت رجلا شجاعا في المسجد، هذا فيه مجرد ادعاء أنه شجاع، لكن إذا قلت رأيت أسدا في المسجد ففيه دعوى مع البرهان. نعم. كأنك تقول هو رجل شجاع، هو شجاع. لماذا؟ لأنه أسد. هل يكون الأسد إلا شجاعا؟ نعم. فكل من المجاز والكناية أبلغ من التصريح والحقيقة. فالمجاز أبلغ من الحقيقة، يعني فإذا قلت رأيت أسدا في المسجد هذا أبلغ من أن تقول رأيت رجلا شجاعا في المسجد. وكذلك إذا قلت زيد طويل النجاد هذا أبلغ من أن تقول هو طويل القامة. نعم. كذا زك في الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء. كذا زكن في الفن، أي كذا علم في هذا الفن، في فن علم البيان قد علم ماذا؟ تقديم استعارة على تشبيه، يعني تقديم الاستعارة على التشبيه في المبالغة أو في البلاغة، يعني استعارة أبلغ وأشد بلاغة أو أشد مبالغة من ماذا؟ من التشبيه، لأن استعارة مبني على ماذا؟ على تناسي التشبيه وادعاء أن المشبه من جنس المشبه به، وهذا الادعاء والمبالغة لا توجد في التشبيه. إذا قلت رأيت رجلا كالشمس، رأيت رجلا كالشمس في الضياء في المسجد، هذا لا تدعي أن هذا الذي رأيته هو يعني قد بلغ من الضياء إلى أن يدخل في جنس الشمس. لكن إذا قلت رأيت شمسا في المسجد ففيه ادعاء أن الضياء قد اشتد فيه حتى بشدة الضياء قد دخل في جنس الشمس. لذلك الاستعارة أبلغ من ماذا؟ من تشبيه، من التشبيه. هذا أيضا مما زكنا أي علم في هذا الفن، فكذا زكنا يعني نائب فاعله تقديم، يعني كذا زكنا أي علم تقديم استعارة لا تشبيه في الفن، زكنا في الفن أي علم في هذا الفن تقديم استعارة على تشبيه أيضا باتفاق العقلاء، أي باتفاق العقلاء أي باتفاق البلاغيين أي باتفاق أهل علم البيان. نعم. ثم يقول البديع، لا هذان البيتان يعني سهوا يعني دخل في مكان بيتين آخرين. هذا الذي شرحته هو الموجود حقيقة. ثم يقول البديع، علم البديع علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رعي سابق المرام، ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني. إذن يعني علم البديع ما هو؟ علم به تعرف وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة المرام السابق. ما هو المرام السابق؟ هو المرام، هو المطلب الذي تقدم في أول الكتاب، وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد. نعم. فكأنه يقول علم البديع هو علم يعرف به الأمور التي يحسن بها الكلام بعد أن صار الكلام بليغا بكونه واضح دلالة على المراد وبكونه مطابقا لمقتضى الحال. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه الأمور التي ستأتي في هذا الفن هي هذه الأمور لا تورث إلا الحسن العرضي، يعني الكلام له حسنان، حسن ذاتي وحسن عرضي. والحسن الذاتي بالبلاغة، بماذا يكون الكلام بليغا؟ بأن يكون فصيحا بليغا. بماذا يكون بليغا؟ بأن يكون فصيحا مطابقا لمقتضى الحال. وبماذا يكون فصيحا؟ بأن يكون خاليا من ماذا؟ من تنافر الكلمات ومن ضعف التأليف والتعقيد. نعم. وبماذا هو يكون صونا عن التعقيد؟ بأن لا يخطئ المتكلم في استعمال المجازات والتشبيهات والكنايات والاستعارات. نعم. بهذا يكون الكلام واضح الدلالة. فإذا كان واضح الدلالة يعني خاليا من التعقيد ومن تنافر الكلمات ومن ضعف التأليف، يعني بأن لا يكون مخالفا للقواعد النحوية المشهورة، فإذا كان هكذا صار فصيحا. ثم مع ذلك إذا طابق مقتضى الحال، مثل أن يؤكد إذا كان المخاطب منكرا، وأن لا يؤكد إذا كان المخاطب خالي الذهن، وأن يعني يؤتى بجملة اسمية إذا أريد الدوام، ويؤتى بجملة فعلية فعلها مضارع إذا كان يعني يراد التجدد مثل هذا، فبذلك يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. فإذا كان الكلام فصيحا مطابقا لمقتضى الحال فهذا الكلام صار بليغا. فإذا كان الكلام بليغا حصل له الحسن الذاتي. فهذا الكلام الذي حصل له الحسن الذاتي بسبب البلاغة، إذا روعي فيه هذه الأمور التي سنبينها فسيحصل له حسن عرضي أيضا، فيكون هذا الكلام يعني كسيف من الذهب ودخل في ماذا؟ في غمد من الفضة. نعم، هو سيف من الذهب مع ذلك ودخل في غمد من الفضة أو من الذهب أيضا، فله حسن ذاتي وله حسن عرضي. لكن إذا أتى بالكلام وهو مشتمل بالمحسنات البديعية لكن كلام لم يكن فصيحا أو لم يكن الكلام مطابقا لمقتضى الحال، فيكون هذا الكلام كسيف من خشب جعل في غمد من ذهب. يعني أنت حصلت له حسنا عرضيا لكن لا حسن له في ذاته. إذن هذا الفن ليس فن البلاغة بل هو فن توابع البلاغة، يعني فن يبحث فيه عن أمور تتبع البلاغة في تحسين الكلام. حينما تحصل البلاغة الحسن الذاتي هذه الأمور تحسن للكلام الحسن العرضي، فلا عبرة بهذه المحسنات البديعية إلا بعد مراعاة ما سبق في أول الكتاب. يشير إلى هذا بقوله يعني علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رعي سابق المرام. سابق المرام يعني من إضافة الصفة إلى الموصوف، ومعناه بعد مراعاة المرام السابق، يعني بعد مراعاة المقصد الذي سبق لنا في أول الكتاب. وذلك المقصد وذلك المطلب ما هو؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المعنى. بعد مراعاة هذين الأمرين يعني هذه الوجوه تحسن الكلام. فقوله بعد رعي سابق المرام هذا متعلق بقوله تحسين، يعني علم يعني تعرف به علم علم يعرف به وجوه تحسن الكلام بعد مراعاة المرام السابق. فهذه الوجوه لا تحسن الكلام إلا بعد مراعاة المرام السابق، وهو مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته. فمعناه يعني أن الفنين السابقين أهم لأنهما يحتاج إليهما في ماذا؟ في بلاغة الكلام. وهذا الفن إنما يحتاج إليه في ماذا؟ في توابع البلاغة، أي في معرفة أمور تتبع البلاغة في تحسين الكلام. حينما تورث البلاغة الحسن الذاتي هي تورث الحسن العرضي. ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني. ثم الوجوه المحسنة التي تحسن الكلام وتورثه الحسن العرضي يعني نوعان، بحسب الألفاظ وبحسب المعاني، يعني محسنات لفظية ومحسنات معنوية. يعني محسنات هي تحسن أولا وبذات معنى الكلام، ووجوه تحسن أولا وبذات للفظ الكلام، والكلام له معنى وله لفظ. نعم. والأهم منهما هو المعنى، لأن المعنى هو المقصود الأهم، وإنما اللفظ يعني مجرد دال وقوالب للمعنى. إذن المحسنات المعنوية أهم، والمحسنات اللفظية هي تحسن اللفظ فقط، والمعنى أهم من اللفظ. لكن لما كان اللفظ هو الذي يسمع أولا ثم يفهم المعنى، أي الألفاظ طرق إلى إلى إلى إلى المعاني وسائل إلى المعاني، لذلك هو أولا ذكر يعني أشار إلى الألفاظ المحسنة الألفاظ بقوله بحسب الألفاظ، ثم ذكر المحسنات المعنوية. لكن في البيان حينما يبين المحسنات هو يعكس، أولا يبين المحسنات المعنوية ثم يبين المحسنات اللفظية. ثم وجوه حسنه ضربان بحسب الألفاظ والمعاني، وعد من ألقابه المعنوي المحسن المعنوي. يعني هذا بيان المحسنات المعنوية، أي في بيان الأمور التي تحسن معنى الكلام. وعد من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والموافقة. وعد من ألقابه، يعني عد من ألقاب المحسن المعنوي المطابقة، يعني من المحسنات المعنوية المطابقة وتشابه الأطراف، تشابه الأطراف والموافقة والعكس والتسهيم والمشاكلة. والعكس والتسهيم والمشاكلة تزاوج رجوع أو مقابلة، تزاوج رجوع مقابلة. يعني المصنف هنا لا يسرد إلا أسماءها فقط وبيانها في الشرح، فيعني إذا أتيتم الشرح يكون أحسن. فيقول عد من ألقابه المطابقة، إذن الأول ما هو المطابقة؟ ويقال له الطباق أيضا. إذن الطباق والمطابقة ما هو؟ الجمع بين معنيين متنافيين. نعم، الجمع بين معنيين متنافيين في كلام، يعني أن يأتي في كلام واحد بمعنيين متنافيين بينهما تنافي. نعم، تقابل. ثم هذا الاتيان ما يكون بنوع واحد من اللفظين، يعني بأن يكون كل واحد منهما يعني ذكر باسم، أو كل واحد ذكر بالفعل، أو كل واحد ذكر بحرف، أو أحدهما ذكر بالفعل والآخر ذكر اسما، فهكذا. فهذا يعني عدة أنواع. ومن أمثلة طباق قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، جمع بين الأيقاظ والركود. الأيقاظ جمع يقظ، يقظ هو المستيقظ، والركود جمع راقد. نعم، فجمع بين النائم والمستيقظ، وهذا الجمع يعني بلفظين من نوع واحد، يعني كلاهما اسم أيقاظ ركود، أو يكون بفعلين يحيي ويميت، يحيي ويميت هذا طباق. نعم، أو يكون بحرفين نحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت يعني للنفس ما الخير الذي كسبت، وعليها الشر الذي اكتسبت. فهناك طباق بين اللام وعلى، لماذا؟ لأن اللام تدل على الاندفاع، وعلى تدل على التضرر. نعم، ففرق بين تناف بين التضرر والانتفاع. معنى الآية يعني لا ينتفع بالخير الذي فعلت ولا يتضرر بالشر الذي فعلت إلا النفس الفاعلة لها ما كسبت، يعني نفع الخير الذي كسبت لها فقط، وضرر الشر الذي فعلت أيضا عليها فقط، فلها عليها. جمع بين المعنيين المتنافيين المتقابلين بلفظين من نوع واحد، يعني بحرفين، أو يكون من نوعين. أو من كان ميتا فأحيينا، ميت اسم أحيينا فعل. نعم. ثم طباق نوعان، طباق الإيجاب وطباق السلب. طباق السلب ما هو؟ هو أن يجمع بين فعلين من مصدر واحد، كلاهما مصدرهما واحد، لكن أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي. فهنا طباق بسبب كون أحدهما مثبتا والآخر منفيا، وإلا هما من مصدر واحد فلا تنافي بينهما في أصلهما، لكن لما كان هذا مثبتا وذاك منفيا فحصل الطباق بينهما، هذا يقال له طباق السلب. فالمتقدم هو طباق الإيجاب، والثاني هو طباق السلب. نعم. مثل قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون الحياة الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فقط. فقال لا يعلمون يعلمون، جمع بين لا يعلمون يعلمون، بينهما طباق بسبب أن أحدهما مثبت والآخر منفي، وإلا هما من مصدر واحد. وكذلك فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخشوا واخشوا. نعم. وكذلك من المحسنات المعنوية أيضا ما هو تشابه الأطراف. نعم. تشابه الأطراف ما هو؟ وهو أن يختم الكلام بما يناسب أوله، يعني أن يختم الكلام بما يناسب أول الكلام، هذا هو تشابه الأطراف، يعني تشابه بين الأول والآخر، كما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. أولا قال لا تدركه الأبصار، ثم وهو يدرك الأبصار، ثم قال وهو اللطيف الخبير. اللطيف لغة، اللطيف ما هو؟ الدقيق. نعم. الشيء إذا كان في غاية الدقة لا تدركه الأبصار، فاللطيف مناسب لقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فكأنه قال لا تدركه الأبصار لأنه لطيف، ثم قال وهو يدرك الأبصار لأنه خبير، فخبير خبير هو الذي عنده خبرة تامة بكل شيء، أليس ذلك؟ فيناسبه قوله وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار لأنه خبير، وشأن الخبير أن يكون مدركا لكل شيء. نعم. فهذا تشابه الأطراف. نعم. ومنها وكذلك يعني من المحسنات المعنوية أيضا موافقة، موافقة له اسم آخر وهو التناسب أو تواقع. نعم. ويقال له مراعاة النظير أيضا، وهو ماذا؟ الجمع بين شيئين أو أشياء بينهما أو بينها تناسب سوى تناسب الطلاد. نعم. أما إذا كان تناسب الطلاد فهذا طباق، لكن هذا بين شيئين أو أشياء بينهما مناسبة لكن ليس بمتضادين متقابلين متنافيين. نعم. مثل قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان. نعم. شمس قمر، أليس ذلك؟ نعم. فهذا جمع، هذا تناسب، وكذلك يقال له موافقة، مراعاة النظير، هذا كله يقال له. نعم. وكذلك قول شخص يعني شبه ناقته بماذا؟ بالقوس في النحافة والهزال، شبهها بقوس ثم بالغ، ثم شبهها بسهم، ثم شبهها بوتر. وتر هو الذي يعني يربط بين طرفي القوس. فجمع في هذا الكلام بين أشياء ثلاثة، وهي وكل واحد مناسب للآخر، قوس سهم وتر. نعم. وكذلك قول من قال يعني في مدح شخص: أنت أيها الوزير، أنت أيها الوزير إسماعيلي الوعد، إسماعيلي الوعد، يوسف يوسفي الصبر، محمدي الخلق، شعيبي التوفيق. نعم. يعني معناه أنت مثل إسماعيل في وعده حينما وعد أنه يصبر على الذبح. نعم. وكذلك أنت يعني مثل شعيب عليه الصلاة والسلام في التوفيق، وأنت مثل محمد عليه الصلاة والسلام في الخلق. هذه يعني هذا الكلام فيه مبالغة يعني لا ينبغي، لكن على سبيل التمثيل تبرؤا منه نقول يعني هذا مثال لهذا. نعم. ثم هذا كله ما هو موافقة، كذلك مراعاة النظير. ثم يقول: والعكس والتسهيم والمشاكلة تزاوج رجوع أو مقابلة. والعكس، وكذلك من المحسنات المعنوية العكس والتسهيم والمشاكلة وتزاوج ورجوع أو مقابلة. نعم. المراد بالعكس ما هو؟ أن يقدم في الكلام جزء على جزء ثم يعكس، فيقدم المؤخر ويؤخر المقدم. يعني أن يقدم في الكلام جزء على جزء ثم يعكس، فيقدم المؤخر ويؤخر المقدم، هذا هو العكس. مثل: عادات السادات سادات العادات. عادات السادات يعني عادات الأشراف، هي أشرف العادات. عادات السادات سادات العادات، فعادات هذا يعني مبتدأ، وعكس بينه وبين الذي أضيف إليه. فأولا أتي بعادات، قدم عادات عن السادات، ثم قدمت السادات عن العادات، فعادات السادات سادات العادات. نعم. هذا أيضا عكس. كذلك قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن حل لهم، هن أولا قدم على هم ثم عكس، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومثله قول يعني يحيي الذي يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. نعم. هذا كله عكس. ثم ومن المحسنات المعنوية أيضا التسهيم، تسهيم، ويقال له إرصاد أيضا. نعم. ما معنى تسهيم؟ هو من السهم. تسهيم هو يعني خط خطوط تشبه السهام في الثوب تزيينا لها، فهو تزيين تسهيم. ويقال له إرصاد أيضا. إرصاد، إرصاد يعني من الرصد. من الرصد؟ يقال للسبع الذي يترقب الفريسة حتى يثب عليه، يقال له رصد. وكذلك قوم يترقبون المسافرين، يقال لهم رصد. نعم. وهو يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، هذا رصد، هذان رصد، هؤلاء رصد. فإرصاد معناه يعني إقامة نصب رقيب، هذا معنى إرصاد. فيقال تسهيم ويقال إرصاد. ما هو الإرصاد أو التسهيم ما هو؟ وهو أن يجعل قبل العجز أي قبل الآخر من الفقرة أو قبل الآخر من البيت ما يدل على الآخر. نعم. بشرط معرفة الروي. مثاله قوله تعالى: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني لو قال قائل: ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، يقف هناك سامع على طول يقول يظلمون. نعم. لا حاجة إلى أن تكمل الباقي، بل يأتي يعني الباقي مباشرة. فهذا الآن يقال له تسهيم، لأنه جعل يعني قبل العجز ما يدل على العجز، يعني قبل الآخر ما يدل على الآخر. بشرط معرفة الروي. ما هو الروي؟ هو الروي هو الحرف الذي يبنى عليه الأبيات أو تبنى عليه الأبيات أو تبنى عليه الفقر. نعم. ما الفرق بين الفقرة والبيت؟ البيت في القصيدة، مثلا: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، هذا الآن بيت. نعم. وقول الحريري: وهو يطبع الأصجاع بجواهر لفظه، هذه فقرة. ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، هذه فقرة أخرى. وروي بيت ابن امرئ القيس ما هو؟ اللام، يعني هي هذه القصيدة مبنية على اللام، في آخر كل بيت من أبياته على اللام، هذا حرف الروي. روي، فحرف الروي لا بد أن يكون معروفا. من يعرف حرف الروي يعني يعرف الآخر بالتسهيم والإرصاد. وإلا في قوله تعالى: لو لم يعرف السامع أن الآية ما قبلها وما بعدها يعني حرف الروي نون، يعني تنتهي بالنون، لو لم يعرف هذا لا يعرف يعني أنه يظلمون، بل لعله يقدر هكذا: ولكن كانوا أنفسهم ظلموا، أو ولكن كان أنفسهم يعني من الظالمين هكذا، لكن يظلمون هذا بمعرفة أن الآية ما قبلها ما بعدها نون. نعم. إذن هذا هو تسهيم. نعم. هذه الأشياء لا تصلح إلا بشرح، فلا بد أن تأتوا بشرح. نعم. فتسهيم هو تزيين، لأن التسهيم ما هو تسهيم؟ هو تزيين ثوب بخط خطوط يعني مستقيمة مثل الأسهم، هذا هو تسهيم. ثم المعنى اللغوي بين الإرصاد وبين الاصطلاح واضح، لأن فيه إقامة رقيب على الآخر. نعم. وكذلك قول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما يكفي. تستطيع، سامع يكمل الباقي. نعم. إذا لم تستطع شيئا فدعه، يعني إن لم تكن مستطيعا لفعل شيء فاتركه واذهب إلى ما تستطيع. نعم. ثم من المحسنات المعنوية أيضا مشاكلة. ما هي المشاكلة؟ هو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. نعم. يعني أن يذكر شيء بلفظ شيء آخر، لماذا؟ لوقوعه بجوار ذلك الشيء، ووقوعه بجواره إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون تقديرا. فوقوعه بجواره تحقيقا مثل ماذا؟ مثل قول الشاعر، كيف؟ قالوا: وقالوا اقترح شيئا، يعني في هناك خطأ، وقالوا هذا من البيت، هكذا البيت: وقالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا. يعني قالوا لي اقترح شيئا، يعني اسأل ما بدا لك من من من الطعام، من أنواع الطعام، نجد لك طبخه، نطبخه لك طبخا جيدا. لأنهم ظنوا أنه يريد شيئا من الطعام، لكن هو ما كان يريد إلا جبة وقميصا، فقال: فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قلت لهم: إذن اطبخوا لي جبة وقميصا. بعد الآن يعني يقول: خيطوا لي جبة وقميصا. عبر عن الخياطة بالطبخ، لماذا؟ لأنه وقع بجوار قولهم يعني اقترع شيئا نجد لك طبخه، نجد لك طبخه. يقترح شيئا معناه يعني يسأل شيئا، لكن فرق بين السؤال والاقتراح. الاقتراح هو خطر، وهو سؤال يعني بدون فكر ولا رؤية، يعني لا يتفكر. هذا المخاطب يستطيع أن يفعل هذا أو لا يستطيع أن يفعل ذلك، فبدون أي فكر في هذا يسأل. هذا هو الاقتراح. فالاقتراح هو خص، وهو سؤال على سبيل التعنت والعناد والتصعيب، يعني بدون فكر وربية في العقبة. هذا الاقتراح. فاقترح شيئا، يعني اسأل شيئا، يعني أي شيء تريد نجد لك طبخة. قلت: طبخوا لي جبة وقميصا. هذه مشاكلة. أحيانا يكون المشاكلة يعني بدون وقوع اللفظ بجوار لفظ آخر حقيقة، بل تقديرا فقط. نعم. مثلا يعني شخص يغرس النخل والأشجار، فقلنا له يعني يغرس كما يغرس فلان، ونحن نريد شيخا يعني يدرس الناس ويربيهم يعني ويربيهم شيئا فشيئا، فنقول هذا المزارع ماذا نقول؟ يغرس كما يغرس فلان. نعم. ففلان هنا يغرس؟ لا، هو ليس يغرس، هو يربي الناس ويصلح الناس ويقويهم. فعبر عنه بماذا؟ بالغرس. لماذا؟ لوقوعه بجوار بالقرينة، بمعونة القرينة، لأن هذا الكلام نحن نقول في حال شخص، أي مخاطب لشخص هو يعني ماذا يفعل؟ يغرس. نعم، يغرس النخل. نعم. وكذلك قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فصبغة الله معناه طهرنا الله بالإيمان تطهيرا. نعم، لأن الإيمان تطهير من الله، فصبغة الله معناه طهرنا الله تطهيرا. هذا كلام من المسلمين للنصارى، لكن لماذا المسلمون بدل أن يقولوا تطهير الله قالوا صبغة الله؟ هذا لقرينة يعني حالية، وهو أن النصارى من شأنهم أنهم إذا ولد لهم ولد هم يغمسونه ويصبغونه في ماء يسمى بالمعمودية. نعم. ثم هم يقولون: الآن صار نصرانيا حقا. نعم. فكأن المسلمين قالوا: صبغنا الله صبغة لا مثل صبغتكم، أنتم تصبغون أولادكم في المعمودية، لكن الله صبغنا بالإيمان. نعم. فبدل أن يقول يعني طهرنا الله تطهير الله قال صبغة الله. هذا لماذا؟ للمشاكلة. لكن المشاكلة هنا يعني لوقوع هذا المعنى بجوار معنى لا بجوار لفظه، لأن لفظ صبغة لا يوجد هنا. مرة أخرى. نعم. ثم المزاوجة. وكذلك من المحسنات المعنوية أيضا مزاوجة أو تزاوج، وهو أن يقارن بين معنى في الشرط وبين معنى آخر في الجزاء، في أن يترتب على كل يعني شيء واحد. نعم. يعني في جانب الشرط معنى، وفي جانب الجواب أيضا معنى، وكل واحد منهما ترتب شيء واحد. هذا المزاوجة، يعني مزاوجة المقارنة، مقارنة بين معني الشرط والجزاء في ماذا؟ في ترتب شيء واحد، يعني كل واحد منهما ترتب شيء، نفس شيء. نعم. مثاله قول الشاعر: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، عصا خطيل الواشي فلج بها الهجر. نعم. يعني إذا ما نهى الناهي، يعني إذا نهاني من ينهاني عن حبها فلج بي الهوى، فكلما ينهونني يعني يلزمني الهوى، اشتد بي الحب. هي ماذا تفعل؟ عصاختي إلى الواشي، هي تستمع إلى الوشاة الذين يشون كلامهم ويزينونه وتصدقهم فيما يفترون علي، فلج بي الهجر، فلزمها فيشتد فيها الجفا والهجر. فالشرط ما هو؟ نهى الناهي. جواب ما هو؟ عصاختي إلى الواشي، كل واحد منهما ترتب عليه اللجاج، لكن الذي يترتب على النهي هو لجاج الحب، والذي يترتب على الإصاخة هو لجاج الهجر، لكن كلاهما لجاج، أليس ذلك؟ نعم. فهذه الآن مزاوجة. نعم. إذن المزاوجة هو ماذا؟ أن يقارن بين شرط في معنى في الشرط ومعنى في الجزاء، وأن يزاوج بينهما في أن يترتب على كل منهما معنى واحد. نعم. ثم وكذلك من المحسنات المعنوية أيضا رجوع. رجوع ما هو؟ هو العود إلى الكلام السابق بالإبطال، يعني أن يأتي بكلام ثم هو نفسه ينقضه. نعم. يبطله، هذا الآن يقال له رجوع. هذا الأمر يستحسن جدا في المراثي والتشبيب، يعني في بيان أحوال الأحبة الذين فارقوا الشخص وكذا، لأن هذا يدل على أن الشخص يعني لشدة حزنه بسبب هذا الميت يعني قد غاب عنه وعيه، فهو لا يدري ماذا يقول، فأتى بكلام ثم حصل له شيء من الوعي فصححه. نعم. فهذا يعني مثاله ماذا؟ قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم. نعم. يقول قف، يقول الشاعر قف، قف هنا بالديار، بديار الأحبة التي كانوا بها ثم فارقوها. نعم. يقول التي لم يعفوها القدم، يعني قدم الزمان لم يعفوها ولم يمحها، يعني لم تزل بتقادم العهد. أولا قال هي لم تزل بتقادم العهد، كأنه ذكر هذا بدون وعي، ثم حصل له شيء من الإفاقة فقال بلى. بلى ما معنى بلى؟ بلى قد عفاها القدم، لأن بلى لماذا؟ للرد على النفي. مثلا إذا قال لك قائل أنت لم تحسن إلي، فأنت تقول بلى، معناه بلى، بلى قد أحسنت إليك. فبلى معناه بلى عفاها القدم، ثم يقول وغيرها الأرواح والديم، عفاها القدم وغيرها الأرواح أي الرياح. نعم. ريح يعني يجمع رياح جمع كثرة، وأرواح جمع قلة. لماذا قال أرواح؟ لأن ريح أصله روح، يعني واو أصله واو ريح، ولذلك نحن نقول نتروح، يعني أنا أتروح بالمروحة. نعم. هذا يدل على أن ريح أصله روح، والجمع يرد الأشياء إلى أصولها، فأني الأرواح يعني هذه. نعم. والديم، ديم يعني جمع ديما، ديما يعني المطر الدائم، صلى الله تعالى وسلم.